بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية. الشريط السادس عشر، أيوب عليه السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح حديث الإيمان، وهذا هو درسنا الثاني بعد الخمسين في شرح حديث الإيمان، السادس في دروس الإيمان بالرسل، الرابع في قصص الأنبياء. حلو كده، الرابع في حاجة لخفنة، الرابع في دروس قصص الأنبياء. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة نبي كريم صار اسمه مثلا في الصبر والتسليم والرضا بالقضاء. هذا النبي الكريم يحتج به ربنا عز وجل في الآخرة على أهل البلايا الذين قنطوا ولم يستسلموا للقضاء ولم يصبروا ولم يرضوا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الرضا. اللهم آمين. سيدنا الذي سنلتقي معه في هذه الليلة الكريمة ونجلس على مائدته ونقتطف الفوائد والعبر والدروس من قصته، أستاذ هو من أساتذة الصبر، بل لو تكلم أي متكلم عن الصبر لا يمكن أبدا أن يغفل قصته أو يسقط اسمه. إنه الرجل الذي ابتلاه الله بالنعماء فشكر، وابتلاه الله بالضراء فصبر. إنه الرجل الذي قلبه ربنا على النعم والنقم، وكان دائما وأبدا من أهل الرضا. ابتلاه ربنا في نفسه فصبر، ابتلاه ربنا في ولده وأهله فصبر، ابتلاه ربنا في ماله فصبر، تفرق عنه الجميع عدا الزوجة ومعها رجلان من أصحابه فقط. هذا النبي الكريم قصته تعتبر شرحا عمليا لآية الصبر في سورة البقرة. قال ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية تكاد تكون قصته شرحا عمليا لها. فمن هو يا ترى؟ إنه سيدنا ونبينا أيوب عليه السلام. قصة أيوب عليه السلام جاءت في القرآن في 4 مواضع مفصلة، ولم تأتي في السنة إلا في حديث واحد صحيح. يبقى الحديث الوحيد الصحيح هو الذي جاء في قصة أيوب عليه السلام في السنة. ربنا أمر النبي أن يذكر على أصحابه، يعني قصة العبد الأواب الشاكر الصابر أيوب، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام قصته فيها إسرائيليات وموضوعات شهيرة. ولو تذكرون عند الدرس الأول في قصص الأنبياء قلت من أهم أهدافي في قصص الأنبياء أن ننفي عن الأنبياء الأكاذيب التي علقها القصاص بهم من هؤلاء الدعاة الذين لا يتقون الله ولا ينقحون ولا يصححون ولا يدققون، إنما يبحثون فقط عن انتزاع الآهة من الناس، إنما يفتشون فقط عن القصص التي تعجب الناس. اسمع القصة المكذوبة على سيدنا أيوب، ننبه عليها وننفيها عنه ونبرئه منها. القصة ذكرها الواقدي وغيره، وذكرها شيخ المفسرين الطبري كذلك. القصة اللي جاية دي مكذوبة مكذوبة مفترة، أكرر ما أذكرها إلا لأنفيها، وهي من الإسرائيليات. ذكروا أن أيوب عليه السلام كان روميا من البثنية، والبثنية قرية من نواحي دمشق بأرض الشام. اصطفاه الله عز وجل بالنبوة وأكرمه بجملة عظيمة من النعم، أعطاه الثروة بأنواعها من الغنم والذهب والحلي والقصور والدور والبساتين، أعطاه من كل لون من ألوان الثروة أنواع منوعة وصنوف مصنفة، وأكرمه ربنا بالذرية الكثيرة من الأولاد بنوعيهم ذكور وإناث، وأكرمه بالأهل الكثر والعشيرة الكبيرة والحسب العالي، وكان شاكرا لأنعم الله برا رحيما وفيا كريما مواسيا لعباد الله. وكان لإبليس عليه من الله اللعنات موقفا في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة، فصعد مرة إلى السماء السابعة فقال له ربنا: يا إبليس، أقدرت على عبدي أيوب في شيء؟ قال: يا رب، وكيف ذلك وقد أكرمته بالمال والعافية والولد؟ لو سلطتني على أهله وماله وأهلكتهم فانظر ماذا أفعل به. قال: سلطتك على ماله وأهله، فنزل اللعين وأهلك جميع أهل أيوب عليه السلام، كل الأولاد ماتوا، كل الأقارب ماتوا، ولم يبقى إلا الزوجة فقط. ثم سلط على المال فاجتاح ماله كله وصار مسكينا يعيش يوما بيوم مسكين على الكفاف. فحثى أيوب التراب على رأسه، يعني ما عنده الصبر، ما عندوش رضا، قانط يائس متسخط على الله، ما هو ده المعنى. حث التراب على رأسه، فصعد إبليس إلى موقفه في السماء فقال له الله: هل قدرت على عبدي أيوب في شيء؟ قال: أي نعم، تركته ساخط عليك قانط من رحمتك يحث التراب على رأسه. قال: لقد سبقتك توبته إلينا. لقد تاب قبل أن تصعد، تاب، والتوبة تجب ما قبلها. قال: ربي، سلطني على بدنه وانظر ماذا أفعل به. قال: سلطتك. فنزل اللعين فنفخ في جسد أيوب عليه السلام نفخة فصار في جسده ثآليل، ثآليل يعني بثور دمامل. فنفخ في جسده نفخة فصار في جسده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت وتقرحت وامتلأت قيحا وصديدا، وانتشر المرض في جسده ولم يبق معه إلا المرأة فقط من أهله، ونزل المرض بكل الجسد عدا القلب واللسان والبصر، وأصبح الدود ينغل في جسد أيوب عليه السلام حتى أن الدودة كانت تقفز من قرحتها التي خرجت فيها، فيلتقطها أيوب ويضع الدودة في مكانها ويقول إلى أين تذهبين؟ لقد قسم الله لك رزقا هنا، ويعيدها إلى مكانها. القرف ده، ايه القرف ده؟ في نبي يحصل له كده؟ الا ذكرها الطبري، هو يعني كذب اسرائيليات. ذكرها الواقدي، اسرائيليات. وسنهدمها معا بالدليل. وبعدين قالوا ولم يبقى معه الا امرأته، فاعترضها ابليس في مرة في هيئة عظيمة، وقال لها يا امرأة ايوب انا اله الارض، وانا الذي صنعت بايوب ما صنعت، ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت عليه العافية والاهل والولد. وعرض لها في بطن واد صورة لأبنائها ولأهلها، يعني تمثلت الشياطين في صورة الأبناء في صورة الأهل. قال انظري أوليس هؤلاء هم أبناؤك؟ أنا الذي قضيت عليهم، ولو سجدت لي سجدة أعدتهم. فذهبت إلى أيوب عليه السلام فأخبرته بما سمعت ورأت، فأقسم عندها لئن عافاني ربي لأضربنك 100 صوت. في القصة المكذوبة المفتراة الباطلة، وهي من الإسرائيليات، ولم يثبت منها حرف واحد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذب باطل افتراء افك. في الصحيح روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أنه قال ابن عباس قال يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشبع، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وحرفوا وغيروا وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليهم. يبقى انت خد علمك يا ابني من القرآن والسنة مش من غيرك، لان الدين كامل خلاص. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وروى مالك في الموطأ، والحديث صحيح، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد صحيفة من التوراة فيها كلام طيب، فذهب إلى النبي وأخبره بهذا، وسأله هل له أن يقرأ منها أو يتزود منها، فغضب النبي حتى احمر وجهه وقال أمتهوقون فيها يا عمر؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. كان بقى صحابي لو موسى بن عمران حي، كان بقى صحابي، كان بقى تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولم يصلي الجميع من الرسل والأنبياء في الإسراء في الأقصى خلف رسولنا محمد صاحب اللواء المحمود والشفاعة العظمى سيد الأولين والآخرين؟ قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صلي على محمد. نقد هذه القصة المكذوبة، قال القاضي المالكي ابن العربي، وفرق لي بين ابن العربي وابن عربي. ابن عربي النكرة ده اللي من غير ألف ولام ضلالي، ملحد، ملحد من أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، قولك ما تحت الجبة إلا الله، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. لا، احنا اللي بينقض القاضي المالكي يعني اللي مذهبه مالكي العلامة ابن العربي يقول ما ذكره البعض. شوف الكلام بقى، شوف رد العلماء، مدافع ثقيلة. يقول ما ذكره البعض من ان ابليس له مكان في السماء السابعة يرقى اليه في كل عام مرة، فهو من ابطل الباطل. كيف هذا؟ والله قد اهبطه منها بلعنة وسخط الى الارض، مش كده؟ فكيف يرقى الى مقامات الرضا ويجول في مقامات الملائكة والانبياء ويخترق السماوات العلى ويعلو الى منزلة لم يصلها من الانبياء والرسل الا سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد؟ حتى سيدنا موسى ما وصلهاش دي. المعراج، من الرسل والانبياء في السماء السابعة؟ سيدنا ابراهيم، كلهم دونه، وسيدنا محمد رقى على هذا، ده عد السماء السبعة وتخطى سدرة المنتهى وراى حجاب النور وكلمه ربنا وليس بينهما ترجمان، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي ابليس يصع الى هذا المكان الذي لم ينله اكثر الرسل واكثر الانبياء؟ ان هذا لخطب من الجهالة عظيم. ده كلام مين؟ القاضي المالكي ابن العربي. ثانيا، النقد الثاني لهذه القصة الباطلة، قال القاضي المالكي العلامة ابن العربي، واما قولهم ان الله كلم ابليس وقال سلطتك على ايوب مكلمه، فباطل قطعا، لان الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند ابليس الملعون، فكيف بمن تولى اضلال الكفار اللي هو اكفر كافر؟ مين اكفر كافر؟ ابليس. ربنا يكلم فرعون؟ لا، امال يكلم اللي كفر فرعون ازاي يا اخوانا؟ واما تسليطه على ايوب عليه السلام فما كان الله ليجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يجعل الشيطان تقر عينه بالتمكن من جسد النبي ومن هلكة اولاد النبي وزوجات النبي واقارب النبي؟ وربنا قال الله ولي الذين آمنوا، وربنا قال الله يدافع عن الذين آمنوا، ونبينا قال الله عز وجل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما النقد الرابع قالوا: وأما قولهم أن أيوب عليه السلام خرج في جسده ثآليل جثور فحكها فدميت وتحول الدم إلى قيح وصديد وصار الدود ينغل في جسده، فهو باطل، إذ أنه يخالف صفات الأنبياء. فاكرين أول درس قلناه في الإيمان بالرسل؟ أول درس وتاني درس اتكلمنا عن صفات الرسل، لهم صفات اللي هم الصدق، فيش نبي يكذب أبدا لا قبل بعثة ولا بعدها، الصدق، الأمانة، العصمة، الفطانة، لازم يكون من الرجال، مفيش نبي من النساء، مش كده؟ ثم قلنا: والسلامة من الأمراض المنفرة. النبي ده داعية، داعية إلى الله. ينفع نبي يجيله جزام؟ طب والناس هتسمعه ازاي؟ هيدعو إلى الله ازاي؟ ونبينا قال: فر من المجذوم كفرارك من الأسد. تقول لي بقى عمال الدود ينط منه، طب هيعلم الناس ازاي؟ محدش هيسمعه. فهذا كذب ومن أبطل الباطل. طيب امال ايه بقى معنى قول الله عز وجل وهو ينقل لنا كلام أيوب عليه السلام نفسه؟ قال ايه؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ها، خد بالك، في حاجة عندنا اسمها نصب، وحاجة اسمها نصب، وحاجة اسمها نصب. هل هناك فارق بين الثلاثة؟ أي نعم. نصب يعني إعياء وإرهاق وتعب، لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني إرهاقا تعبا. هذا كلام سيدنا موسى عليه السلام في سورة الكهف. ومنه قول النبي: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها خطاياه. هذا الصحيح. يبقى النصب يعني ايه؟ الإعياء. فتشتغل شغل حلال عشان تعف نفسك وأهل بيتك، وعشان تبقى ايدك عليا مش سفلة، وما تشغلكش عن الطاعات، يبقى عملك هنا عبادة. تروح تعبان مرهق، والله أنت قد اغتمصت في المغفرة. ونبينا قال: من بات كالا من عمل يده فقد بات مغفورا له. صلوا عليه اللهم صل على محمد. يبقى النصب يعني الإرهاق. طيب وين نصب؟ ربنا قال في سورة المائدة: وما ذبح على النصب. النصب لا يا أخي، عليه النصب. ايه النصب؟ حجر يتبرك بالذبح عليه. الكعبة كان حواليها 360 صنم و 360 نصب، الأعتاب الشريف يتبع عليه عشان تحصل لهم البركة، ادي نصب. نصب، يقول لك في ضريح فلان في حجر عليه أدم النبي، وده كذب، فيش نبي رجليه معلمة في الحجارة غير سيدنا إبراهيم، ولو كان ده صحيح هل هذا يبيح لنا أن نأخذ البركة من الحجارة؟ يقول لك هذبح ذبيحة لله، يروح يذبحها عند ضريح اللي وداك هناك. رجل سأل النبي: يا رسول الله، إني نظرت أن أذبح ذبيحة ببوانة، مكان في الحجاز اسمه بوانة. شوف السؤال والحديث صحيح. قال النبي له: أكان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: وفي بنذرك. طب لو كان فيها صنم بيعبد كان قال له ما توفيش، أنا بذبح لله. صح، بس رايح تذبح عند الضريح ليه؟ عادة الناس في الذبح أن يكون فين؟ في البيوت أو في المذابح، إيش معنى رايح عند الضريح؟ اللي الناس بتسأله مع الله وحتى وسط بينهم من ربنا وبيستغيث به أحيانا. هذه ذبيحة ميتة لا تؤكل، هذا ذبح على النصب. ومثله واحد اشترى عربية جديدة، اقول لك بقى عشان نخزي عين العدوين، رجاي على العربية ودابح، وبالمرة يختمها حط يده في الدم وخمسة وخميسة عشان الحساد. كل هذا من الشرك. خد بالك، شقة جديدة أزفر العتبة، ايه الزفارة دي؟ مصنع، رفعت الدور الرابع هدبع على الصبة. اشمعنى على الصبة؟ اشمعنى على العتبة؟ اشمعنى عند الضريح؟ العقيدة مشوشة. طب انا ربنا اداني فلوس يا اخي، عايز اذبح ذبيحة واكل الغلابة من باب شكر النعمة، اذبح 100 خروف حتى، اذبح اللي عايز تذبح بس في بيتك او في المذبح، مش على العتب وخمسة وخميسة كعبدة الجن قبل الاسلام. ما هو عبيد الجن كانوا بيعملوا كده. اتقوا الله، اتقوا الله. يبقى النصب الحجر اللي بيضحوا عليه عشان البركات، والنصب يعني الإعياء. طيب والنصب يعني الوسوسة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النصب يعني الوسوسة. يبقى سيدنا أيوب لما يقول إني مسني الشيطان بنصب، يعني إيه؟ بوساوس. وهو كل إنسان يجري منه الشيطان مجرى الدم في العروق ويوسوس له بالشر، إلا واحد سيدنا محمد أعانه ربنا على شيطانه فأسلم. فأسلم يعني بعضهم قال يعني الشيطان ما بطلش وسواسه. أسلم دي عايدة عن النبي، هو اللي بيسلم من سروره، يوسوس يقول ما فيش فايدة. والصحيح ان الشيطان نفسه اسلم، ده ما عندوش دم لو ما اسلمش، شايف الهداية من النبي وشايف اسلم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه سيدنا ايوب جابها كده؟ اني مسني الشيطان بنصب. هو اللي امرضه مين، الشيطان ولا ربنا؟ ربنا. بس ده الأدب مع الله. كل الأفعال في هذا الكون من خير وشر وحلو ومر، خالقها من؟ الله. الله خالق الخير والشر، الحلو والمر، لكننا ننسب الخير إلى الله وننسب الشر إلى أنفسنا أو إلى الشيطان أدبا مع الله. ومنه قول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. يا سلام على الأدب العالي. نسب المرض لمين؟ لنفس. والشفاء لمين؟ أدب. من اللي أمرضه؟ ربنا، مش كده؟ وإذا مرضت فهو يشفيني. ومنه قول فتى موسى عليهما السلام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أن النسيان رفع علم من القلب، ولا يقدر على هذا إلا الله. وعشان كده ربنا قال لك في سورة الكهف لما تنسى اذكرني واذكر ربك إذا نسي، لأن هو النساك. صلوا على رسول الله. يبقى وما أنسانيه إلا الشيطان أدب مع الله. ومنه قول أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومنه قول النبي محمد فيما أخرجه مسلم قال والخير في يديك والشر ليس إليك. هو خالق الشر والخير، بس ننسبه لأنفسنا. قل كل من عند مين؟ من عند الله. بس وما ربك بظلام للعبيد. ايوه، امال القصه الحقيقيه ايه اللي جاي ده؟ هذا نبي الله ايوب عليه السلام من افضل خلق الله في زمانه، ومن اعظم خلق الله طاعه لله في زمانه. تلاه الله عز وجل بلاء عظيما على قدر ايمانه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه. تلاه الله في جسده كله عدا القلب واللسان، ومكث مريضا لمدة 18 سنة وهو صابر محتسب. بعض أهل العلم قالوا سيدنا أيوب مرض 70 سنة، بعضهم قال 40 سنة، بعضهم قال 18 سنة، وهلك الولد وهلك الأهل، ولم يبقى له إلا الزوجة فقط، وهو راضي صابر محتسب. وذكروا يعني روي يعني كلام غير مستيقن، أن زوجته بعد مرضه قالت له: يا نبي الله، أنت مجاب الدعوة، ادعو الله أن يبرئك ويشفيك. قال: يا امرأة، لقد عافاني ربي 40 سنة، أستحي أن أدعوه إلا بعدما يمرضني 40 سنة. كلام حلو. وكانت زوجته الوفية معه، حتى ذكر بعض أهل العلم، كل اللي جاي ده بقوله من باب الأمانة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها باعت ضفيرتيها لتشتري بثمنهما خبز وتطعمه، فلما علم بذلك حزن واسترجع وأقسم أن يضربه. وهذا درس الوفاء، زوجة وفية. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، الكل أطعه، إلا رجلين من إخوانه كان أخص إخوانه له، وكان يغدوان إليه ويروحان عليه، يعني كل يوم الصبح يطلوا عليه وآخر النهار يطلوا عليه. فقال أحدهما مرة لصاحبه: يعلم الله، لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، أكيد عن البلاوي. قال: ولما تقول هذا؟ صاحبه بيقول له: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه ولم يكشف ما نزل به، فلما رجع إليه لم يصبر الرجل، سيدنا أيوب سمع، لم يصبر حتى ذكر الرجل هذا لأيوب عليه السلام وكان قد سمع، فقال: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله في غير حق. يا سلام على قلب نظيف. وعندها خشي أن يفتن الناس في دينهم، فمن باب خوفه على الناس طلب الشفاء. وغلف دعاءه بصورة مؤدبة يا أخي، ما قالش يا رب اشفيني أبدا، دعا على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبادة، زي سيدنا يونس برضه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده دعاءه، ما قالش طلعني من بطن الحوت. فين الدعاء ده؟ ثناء على الله وتسبيح، يعني تنزيه لله، ما هو ده تلميح، لا إله إلا أنت سبحانك، واعتراف بالتقصير إني كنت من الظالمين، فنجاه ربنا. كذلك أيوب عليه السلام يدعو، يقول إيه؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فين الدعاء؟ قال يا رب اشفيني، ما قالهاش بصراحة، قالها في وسط الدعاء، أنا مريض وأنت الرحمن. خلاص مودع، خلاص. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا بربنا يأمره اركض برجلك، فضرب الأرض برجليه فانفجر في الأرض عينان من الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وهذا شراب. نزل في الأول فشرب، فبرئ الجسد من كل البلايا الداخلية، ثم اغتسل فعاد إلى ما كان عليه من 18 سنة قبل أن يمرض، بل وأحسن. الحادث الوحيد الصحيح في قصة أيوب اللي جيدة، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب يسقط عليه من السماء، السماء مطرت عليه ذهب، ذهب، جراد من ذهب. فجعل أيوب يحثي في ثوبه، عمال يلم في جانبيه، يحثي ذهب، يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، في رواية أو ما شبعت بعد، مليت الجلاليب ذهب وعملت لب ما شبعتش، أولم أكن أغنيتك عما ترى، قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الرواية الثانية: أو ما شبعت يا أيوب، قال: وهل يشبع من فضل ربي أحد. يا سلام، طلع أزكى من ستنا هاجر المصرية، لما ضرب الملك الأرض بريشة من جناحه وانفجرت عين زمزم، عملت ايه؟ قعدت تجيب حجارة وتحطها حوالين العين، زمي زمي زمي زمي، كفاية كفاية، يتكفينا انا وابني، كفاية ده كده حلوة قوي. النبي يقول: لو لم تقل زمي لأصبحت بلاد العرب مروجا وأنهارا، كانت الحجاج بقى زي مصر، مروج وأنهار وبساتين. فسيدنا أيوب كان أذكى، اللهم متعنا برؤية أم العرب هاجر وبرؤية سيدنا أيوب، اللهم آمين. الدروس والعبر في قصة نبي الله أيوب. من العجب، من العجب ان بعض الصوفية، عشان يبقى عندنا امانة، بعض الصوفية اباحوا الرقص في الموالد وقالوا معنا الدليل من القرآن. ايه الدليل؟ قالوا: اركض برجلك، اركض يعني الله حي، قال اركض. طب ده اركض، انت بترقص، وده كان مريض، غريبة. وطبعا لو قلت له: ازاي يا ابني، تعال نجيب تفسير ابن كثير القرطبي، تفسير الفخر الرازي، تفسير الالوسي، تفسير الشنقيطي اضواء البيان، هات كل التفاسير واقرا تفسير الايه. بقول لك ايه ده، ما دول كلهم علماء الظاهر، واحنا علماء الباطن بتوع البنكرياس يعني، ودول علماء الشريعه، واحنا بتوع الحقيقه. كلام فارغ ولعب بالقرآن والذي لا إله إلا هو، ما هذا؟ قال ابن القيم: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهكوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادي، متى رأينا عبادا بملاهي، ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى عرف الناس في ديننا أن الرقص سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. كذلك البهائم إذا أشبعت رقصها ريها والشبع. اللهم سلم سلم. ابن القيم ده قصيدة ايه؟ ده قذيفة. اللهم ارحم ابن القيم. اللهم آمين. لما برئ أيوب وجلس عادت زوجته فوجدت إنسان جميل مليح الصورة نظرة النعيم على الوجه. قالت يا عبد الله أولم ترى رجلا شيخا مريضا مبتلى؟ قال من؟ قالت أيوب. قال أنا أيوب يا أمة الله، أنا أيوب قد برأني الله وعافاني. طب هو حلف يضربها 100 قرباج يوم ربنا يقول له لا دي زوجة وفية استحقش كده. طب ويميني يا رب هخليك توفيه ما تخافش، هات بس ضغطا. ايه الضغط؟ أعواد الأرز، أعواد القمح، السمر بتاع الحصير بتاع الزمان عارفينه، هات التفهة دي اللي ما تؤلمش، هات 100 عود من دول، او هات يعني عساكيل النخل، عارف الجريدة؟ ها؟ الجريدة البتاع الاخضر اللي فيها الشراشيب دي، قطع هات 100 واحدة، ايا كان بقى الضغط في هذه، كل دول ما يوجعوش، هات 100 واعمل حزمة وخبطة واحدة، دي حيلة شرعية. قال له ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. شوف أعظم نيشان بقى، نعم العبد. الله أكبر، دي شهادة تقدير من ربنا في سيدنا أيوب، نعم العبد. انت عايز تاني؟ نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من التوابين والمنيبين والأوابين. الدروس والعبر. الدرس الأول وفاء الزوجة. درس الوفاء من زوجة أيوب عليها وعليه السلام. رجل مريض 18 سنة كان مسكنها في قصر، راح كانت تتقلب على الحرير ضاع، كانت تأكل الشهي والطري واللين والحلو، صارت تأكل الخبز الجاف بالملح الأجاج صابرة. الرجل بعد العافية والعنفوان صار مريضا في كل الجسد إلا القلب واللسان والعين، وهي صابرة محتسبة ما تخلف عنه. أي وفاء! ده شيء بقى نادر، أنذر من الكبريت الأحمر في هذا الزمن. مش كده؟ يحضرني هنا وقد ذكرت هذا قبله ما ذكره المنفلوطي في العبارات أو النظرات. تعرف المنفلوطي؟ أديب مصري كلامه حلو قوي، في تصوف صحيح معوق شويتين بس كأديب في خير كتير، وكتب قصة في الحجاب والله العظيم ولا أجدع شيخ عندنا يعرف يقول، قلمه رشيق وراجل حساس قوي. أنا لما قرأت المنفلوطي قلت الراجل ده أكيد أكيد شعره ناعم وعامل قصة وعينيه خضرة وكده حلو. لما شفت صورته الصدمت الحقيقة، لقيته بعمة وشنب زي شنب شنب شنب جامد وقفطان وزي يعني ايه لابس الثياب المصري الوطني، فشكله مختلف عن الرقيق قوي. انا بنصح تقرأوا كتب المنفلوطي، اللي بيحبوا الادب يقرأوا العبارات والنظرات مع الحذر من بعض الأباطيل فيها. ذكر قصة حلوة قوي. ايه القصة؟ قال ان فيلسوف، فيلسوف بتاع افلوطين وافلاطون وسقراط وانا اشك اذا انا دبوس كلام الفارغ ده، فالفيلسوف ده زوجته كانت في حاجة لها قد ذهبت وعادت، فمرت أثناء العودة، عفوا هو الفيلسوف مر أثناء العودة على مقبرة، فرأى عند المقبرة أمرا عجيبا. ماذا رأى؟ رأى امرأة في يدها مروحة تطوح بها على قبر، عمالة تهوي على تربة. قال: عجيب، ماذا تفعلين؟ قالت: هذا المقبور زوجي. بتهوي عليه ليه؟ قالت: عاهدته إذا مات لا أتزوج من بعده حتى يجف دمه في قبره، وقد جاءني خاطب وأحب أن أتزوج منه وأحب أن أوفي بالعهد. عمال هو عشان ينشف ويخلصنا. روح الفيلسوف لبيته زعلان حزين، وقص على زوجته الشابة الجميلة ما رأى. قالت: إنها امرأة غادرة خائنة، أين الوفاء؟ قال: لو كنت في مكانها أتفعلين كفعلها؟ قالت: مستحيل، ده لا قبلك ولا بعدك يا أخوي، مستحيل. قال: طيب. فيلسوف شوية يومين ثلاثة ومرض بمرض شديد، ثم ما لبث أن مات، وقال: إذا أنا مت فابعثي إلى تلميذي فلان. مات، بعثت لتلميذه، فجاء التلميذ يبكي بكاء شديد، والمرأة تبكي بكاء شديد، بس التلميذ ده إيه؟ حلو القسمات، مليح الصورة، وسيم جميل. فقالت له المرأة: أي فلان، لقد فجعنا في هذا الرجل الذي مات، ألا نجتمع ونتزوج ونواسي بعضنا في هذا الخطب؟ يعني حط همك على همي، ايه رأيك؟ والراجل لسه ما دفنش، لسه جوه. قال: مستحيل، ما يصلح. قالت: لما؟ قال: لأني مريض بمرض عضال ودوائي نادر جدا. قالت: ما هو؟ قال: وصف لي الطبيب أن أأكل مخ رجل مات لتوه، يعني مخ طازة بتاع إنسان. فسكتت لحظات وقالت: لا عليك، وجدتها. قال: أين هو؟ قالت: رأس زوجي. رأس زوجي، والحي يبقى من الميت، وهم قالوا لنا تبرعوا بالأعضاء. يلا قطع، اللي عايز بيت لوح، اللي عايز فخذ قطع. فدخلت بالفأس ورفعته لتنزل على رأس الزوج، فقام جالسا أبعد له، كان عامل خطة مع التلميذ، وقال: أوليست المروحة في يدها أفضل من الفأس الذي في يدك؟ طب هي هوت على الراجل، انت كنت هتفرميني. طبعا نحن لا نعتب على أي امرأة تتزوج بعد موت الزوج أبدا، تحقها الشرعي. امرأة تخاف على نفسها من العنت، تخاف من الزلل، أو تريد رجل تحتمي فيه وبه، أو تريد من ينفق عليها ويعولها، حقها ولا نلوم عليه، حتى لو اتجوزت منه وهي عندها 70 سنة. أي نعم، صلوا على رسول الله. لكن شوف وفاء زوجة زوجة سيدنا أيوب عليها وعليه السلام. الدرس الثاني وهو أهم درس، انظر إلى صبر أيوب عليه السلام. صار مثلا يضرب، يقول لك: فلان ده صبر، صبر أيوب، صبر واحتساب. أنا قلت إن ربنا بيحتج به في الآخرة على القانطين غير الراضين غير الصابرين على البلاء. والحديث ذكر مجاهد وهو من علماء التفسير أن الله يحتج في يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. 18 سنة وهو راضي، الواحد من دول درسه يسوس، يزعق ويتخلق مع زوجته، ضفره يدوحس، يسمع على حد مدن رمصيص، شوية صداع، يبقى مفيش. صبر، صبر يا أخوانا، صبر. وإحنا لما نعود إنسان مريض لازم نذكر له القصص دي عشان نحمله على الصبر نواسيه، مش يقول له افتكار ربنا رحمة يعني يجي كحلها يعميها. هو ربنا بينسى عشان يفتكر؟ افتكاره رحمة. طب هو نسي امتى عشان يفتكر؟ غلط العبارة دي، غلط. قل له لا بأس طهور إن شاء الله. النبي مرة راح يعود راجل مريض، قال لا بأس طهور، قال طهور إنها حمى تفور في رأس رجل كبير تزيره القبور، قال أنت كما قلت، فما خرج عليه نور الصبح مات. مش ده ظنه بربنا؟ ربنا عند ظن العبد به، يبقى أحسن الظن واصبر واعلم أن البلاء للمؤمن كفارة للخطايا ورفعة للدرجات وتكثير للحسنات، ونسأل ربنا العفو والعافية. يبقى الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. مش بقى يقول لي أنا دايما كده وربنا فاكرني بالبلاوي، ويقول لي بقى زي الشاعر التعبان ده، إن حظي قد ضيق بين شوك نثروه، وجاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه، صعب الأمر عليهم وقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوه. أنا يمكن قدمت أو أخرت أو سقط مني كلمات في الأبيات، لكن ده جوهر كلام الشاعر. ولما أنا حظي زي دقيق نفخوه بين أشواك، شوف بقى التعقيد، وجابوا ناس حافية وقالوا اجمعوا الدقيق اللي في وسط الشوك، وإيه في يوم هوا. طب هيجمعوا ازاي؟ قالوا ايه الكلام ده؟ ده راجل ربنا قضى عليه بالشقاوة، تسعدوا ازاي؟ او زي المصري اللي بيقولك انا دايما حظ كده. يا اخي ده ربنا، ده انا لو تجرت في الطوائي يمكن ربنا يخلق الناس من غير روس، يعني مفيش سواد بعد كده. اعوذ بالله. ارضى واصبر، صلوا على رسول الله، وخلي عندك حسن ظن. الناس يسوء ظنهم بمن طال مرضه حتى لو كان من الصالحين، وده خطأ. المرض للصالح قبل الموت نعمة. اهو سيدنا ايوب 18 سنة نبي، يقول لك فلان ده قبل ما يموت ياه قعد عيان 3-4 اشهر في المستشفيات واتمرمط من بلاوية. عم نفس اللي قالها الكلام الراجل اللي قاله لصاحبه في سيدنا ايوب، هو غلط. اوعى يسوء ظنك براجل صالح طال مرضه، لا دي منحة. وكم من منحة سيقت في قالب محنة، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، ونسأل الله العفو والعافية. وربنا قال إن مع العسر يسر. شوف سيدنا أيوب لما صبر، شوف عاقبة الصبر، ربنا عافاه ورد له أهله وإيه ومثلهم، ورد له ماله ومعاه تاني ضعفه. سبحان الملك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال نبينا وإن مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، أو كما قال رسول الله، سجن يوسف عليه السلام فصبر، فخرج من سجن مصر ليجلس على كرسي عزيز مصر. مرض أيوب فصبر، فرد ربنا له أهله ومثلهم وماله ومثله وعافيته. صبر، صبر والرضا. أي نعم. ثم الوفاء باليمين. ربنا لما وصف أهل الإيمان ذكر أنهم يوفون بالنذر ويوفون بأيمانهم. يبقى لما تحلف وف بيمينك، إلا إذا كان ترك الوفاء باليمين هو الخير. واحد قال لأخته والله العظيم ما لا داخلك بيت، يوفي باليمين ده؟ لا، يوقعه ويعمل كفارة، يعتق رقبة، ما فيش عبيد النهار، يطعم 10 مساكين او يصوم 3 ايام تترى يعني ورا بعض او متقطعين. يأكلهم من ايه؟ من اوسط ما يطعم اهله. ازاي يعني؟ انت بتفطر وتتغدى وتتعشى انت وعيالك ومراتك بكام؟ مصروف بيتك في اليوم كام؟ 20 جنيه. يبقى اكل الغلبان ب10 جنيه. مش كله ياكل فول بنابت، عيش بفول نابت اللي انت تاكل منه. بتاكل كافيار اكله كافيار، بتاكل فول بزلومه اكله فول بزلومه، بتاكل عيش حاف اكله عيش حاف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الوفاء باليمين. طب سيدنا ايوب ضربها ليه وحلف يضربها ليه؟ ما هو قالوا عشان هي الشيطان قابلها. والقصه دي ذكر ابن عباس ان ابليس لقي زوجة ايوب في صورة طبيب وقال انا اقدر ان اشفيه على ان يقول انت الذي شفيتني، فاشارت على ايوب بذلك فقال ذلك الشيطان، والله لئن عافاني الله لاضربنك 100 صوت. كل الكلام ده مظنون. رأي ثاني قالك لا عشان بعد ضفايرها، رأي ثالث قالك لا عشان الشيطان تمثل لها وقال انا اله الارض. كل الكلام ده مظنون فيه. هي عملت ايه وعشان كده حلف يضربها؟ الله اعلم. ما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه. ولو كان في ذكر ما فعلت منفعة لذكره الله وصرح به في قرآنه، مش كده ولا ايه؟ امر ستره الله، فلماذا نفتش فيه؟ انت مالك، انت مالك؟ مفيش فيه مصلحة ولا منفعة، ولو كان فيه كان ذكر. صلوا على رسول الله. تضمنت هذه الآية فائدة أيضا في جواز ضرب الرجل لزوجته تأديبا لها. ما هو ضرب وده نبي، ولا يكون الضرب فوق حد الأدب. يعني إيه؟ يوجع ولا يؤذي. مش النبي قال في خطبة الوداع واضربوهن ضربا غير إيه؟ مبرح، يوجع بس ما يأذيش. لا تلطم خدا، لا تخدش لحما، لا تكسر عظما، هو ده الضرب. ها؟ انا قلت الصحابي كان بيضرب بايه؟ بسواك. اضربها بسواك، اوعى تضربها في بطنها، اوعى تضربها في وشها، اوعى تضربها على رأسها. امال اضرب فين؟ هتضربها في وشها تقع لها اسنانها، ما في ارابيزك، خلاص مش هتعرف تتكلم بقى، خلاص هتبقى الثه مش عارف عن السين عندها ثه، حروف هتخش في بعضها وتقول لك بقى اميغ الامغاء حفغ بغ في الصحغاء وتعمل لك الريه. مع ان الريه بتقلب غيم بتبقى حلوه في النساء بس بدون تكلف، يبقى هي كده ربنا خلقها هكذا. ما في ارابيزك، تخبطها في عينيها تقلع على، يبقى استريحت مش هتشوفك تاني. ضربها على رأسها تنسيها، تقدر ارتجاج في المخ، تكسر لها دراعتها يبقى انت اللي هتغسل وتمسح. ضربها على ظهرها، ها، خبطه كده خفيفه على دراعتها على ايديها، ها، هات حزام خفيف. قلت قبل كده ما تجيبش القايش، الحزام الخفاف ده، ها، ابو ربع جنيه ده، ها، اللي يلسع كده بس يلسع لسعتين ثلاثة أربعة خمسة، لو مضايقاك قوي 10 واوعى تزود عن 10، فإن النبي قال يعني لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. صلوا على رسول الله. والضرب مرحلة أخيرة من التأديب. ما هو اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وعظها بالتي هي أحسن بالراحة، وحسسها أنك خايف عليها، مش بتوعظها على طريقة بيان عسكري. يا زوجتي يا حبيبتي إني أخاف عليك، بالراحة كده بيلان إنها وصية مشفق، وصية محب. ها، وامدحها الأول، امدحها الأول، ولا أنت ما شاء الله عليك من أسرة طيبة وبنت ناس طيبين وبتصلي ولابسة حجاب وبسم الله ما شاء الله وبتطبخي كويس وزوجها جميلة جدا، ده أنا مش عارف بس جمالك ده، معقول الحور العين يبقوا شكلك كده؟ تبقى جهنم مش الجنة. تخيلي بقى الحور العين لو شكلك انا في الجنة اقول يا رب انا عايز 70 امرأة من الحور العين شكلك شكلها ايوة زي بعض قول يا عم براحتك وما شاء الله عليك تلقى وبعدين مش عادتك تعمل تمدح وتقول اسطوانات مشروخة خلص ايه المو لا فيك عيب قد كده عيب صغير خالص يا سلام بس لو ربنا يكرمك وتوطي صوتك شوية وانت بتزعقي للعيال توطي صوتك وانت بتزعقي لي زعقي لي بس بالراحة هتقبل ما انت مدحتها ما انت نفختها كالبالون هتقبل بقى مش بقى شد رد تعالي هنا وانت حرام عليك مش تقبل ابدا النصيحة الجافة بتحمل المنصوح على الإصرار والعناد ما فيها فظاظة وغلظة وربنا قال لخير ولد آدم ولو كنت فظا غليظ القلب لإيه لانفضوا من حولك أي نعم يبقى يجوز تأديب الزوجة بالضرب والضرب مرحلة أخيرة بعد الوعظ وبعد الهجر واهجروهن فين في المضاجع وبعدين الضرب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة الفائدة فائدة أخرى موضوع أنه قالها اضربها 100 كرباج وربنا قال له لا هات ضغط هات 100 واعملهم حزمة واحدة واخبطها خبطة واحدة العلماء يسموا ده ايه يسموه حيلة شرعية في حاجة في الشرع في الفقه اسمها الحيل الشرعية زي اللي سيدنا ايوب عمله ده حيلة شرعية هضربك 100 ضربة طب لو 100 عصاية هتموت هات 100 ضغط واعملوا حزمة وخبطة واحدة حيلة شرعية اهل العلم اختلفوا بقى هذا الكلام كان خاص بسيدنا ايوب بس ولا يجوز لغيره قال الامام مالك مفتي المدينة والليث بن سعد مفتي المصريين الليث بن سعد امام زي مالك واحمد والشافعي بس لم ينل شهرة هؤلاء وزمان كان جماعة المدينة يقولوا للمصريين كيف يفتى ومالك بالمدينة تعرف المصريين ما أوحين من زمان ما يتغلبوش أبدا في جواز سعودي ما فيش سعودي بقى ساعتها واحد من المدينة يقول له واحد مصري كيف يفتى ومالك في المدينة يقول له إذا كان الليث بن سعد في مصر إذا كان الليث يبقى يفتي يا حبيبي عندكم مالك عندنا الليث بن سعد من مالك والليث بن سعد ليث بن سعد قال من فعل فعله الآن فقد أخطأ ولم يوفي ولم يبر يمينه يعني دي خصوصية لمين لسيدنا أيوب ده كلام الإمام مالك والليث الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا لا هذا لأيوب ولغيره يبقى أنا وإنت ممكن نعمل حيلة شرعية طيب ما الدليل اسمع الحديث الحلو قوي ده اللي هنختم بيه الدليل على ان الحيل الشرعية لأي حد ايه ما رواه ابو داود عن ابي امامة بن سهل بن حنيف اخبره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتكى رجل من الانصار حتى عاد جلدة على عظم شوف حالته المرضية جلد على عظم وهو عجوز أصلا فدخلت عليه جارية تخدمه فهش لها فوقع عليها الرجل بيخلص وجلد على عظم وفتن بالمرأة وزنى بيها طب ده انت ما تعبان فدخلت عليه جارية تخدمه فهش لها فوقع عليه فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي النبي زنيت أعمل إيه أجلد إزاي ده بيموت يعني جلد على عظم وعجوز بس في موضوع فتنة النساء قال لك أنا زنت الشباب أيوة فذكروا ذلك للنبي قال اجلدوه قالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر كالذي نزل به، والله لو حملناه إليك لتفسخت عظامه من لحمه. فأمر النبي أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. يعني ايه؟ يجيبوا جريدة يقطعوا البتاع الأخضر اللي فيها ده، يعملوا 100 وخطة واحدة، نفس الحيلة الشرعية التي فعلها أيوب. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذه الدروس والعبر من قصة نبي الله أيوب عليه السلام، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.